طاعة من أعدائهم. والصلاة على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وغاية آمالنا في الدنيا والآخرة المبعوث لإتمام مكارم الأخلاق طيب النسب والأعراق خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا في الدروس الماضية أولا في مقدمة في علم الأخلاق وفقا لروايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ثم شرعنا في تعريف الحياء وبيان أقسامه، ثم الإشارة إلى مضار الحياء السيء، ثم انتقلنا في الحديث إلى العلقة الوثيقة بين الحياء والإيمان، وبحثنا في ذلك أهمية الحياء في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، ثم انتقلنا في دروسنا إلى الكلام بخصوص الآثار الحسنة لهذه الخصلة عند الإنسان المؤمن إلى آخر درس من دروسنا. كان الكلام في كيفية الحياء أو قل في مراتب الحياء في أحاديث أهل بيت العصمة، ووصل بنا الحديث إلى حق الحياء. حق الحياء في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ذكرنا بخصوصه رواية رواها شيخنا الصدوق في كتابه الأماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله: استحيوا من الله حق الحياء. فقال أصحابه: وما نفعل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن كنتم فاعلين فلا يديتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ الرأس وما حور، والبطن وما وعر، وليذكر القبر والبلى، ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا. تمت الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية الشريفة في مقام بيان مسألتين: المسألة الأولى ربما تكون نظرية، وهي تتعلق بالبحث في خصائص مرتبة حق الحياة. استحيوا من الله حق الحياة، فحق الحياة مرتبة من مراتب الحياة يلزم على الإنسان المؤمن أن يحصلها. فحينما نريد الحديث عن خصائص هذه المرتبة وعلى لوازم هذه المرتبة حينئذ يكون البحث نظريا، فالبحث في هذه الجهة بحث نظري، ونحن لا نحاول أن نطيل الكلام في هذه المسألة. والمسألة الثانية التي أشارت إليها هذه الرواية الشريفة الجنبة العملية للمؤمن الحي، والرواية الشريفة أشارت إلى جملة من الأعمال. هذه الأعمال من كان آتيا بها فهو في هذه المرتبة، حياؤه في مرتبة حق الحياء. وفي نفس الوقت هذه الأعمال تشير إلى قضية أخرى، القضية الأخرى هو أن هذه الأعمال هي الأعمال التي بواسطتها ومن خلالها يتمكن الإنسان أن يؤكد هذا المعنى في أخلاقه. مثل ما ذكرنا في الدروس الماضية هناك جملة من الأسباب تؤدي إلى سلب الحياء من الإنسان أو إلى تضعيف حالة الحياء عند الإنسان، الذي ذكرنا في الدروس الماضية هذا المعنى. هناك جملة من الأعمال، هناك جملة من الأمور تؤدي إلى سلب الحياء من الإنسان أو إلى تضعيف حالة الحياء عند الإنسان. هذه الرواية الشريفة في نفس الوقت الذي تتحدث فيه عن هذه المرتبة وهي مرتبة حق الحياء، في نفس الوقت تتحدث أيضا ضمنا عن الأعمال وعن الأمور وعن الأفكار وعن الحالات النفسانية التي فيما لو واظب الإنسان عليها فإن ذلك يؤدي إلى توثيق ملكة الحياة أو توثيق خصبة الحياة في نفس الإنسان وفي أخلاق الإنسان. لأن الرواية الشريفة عموما ذكرت مسائل عملية، أشارت إلى جنب عملية في حياة الإنسان، قالت لا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه، قالت وليحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وليذكر القبر والبلى ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا. هذه الأمور التي ذكرتها الرواية الشريفة هي في الجانب العملي وفي الجانب السلوكي أوضح منها من أن تكون في الجانب النظري. ومن هنا نحن نحاول التركيز على الجانب العملي الذي أشارت إليه الرواية الشريفة. فهذه الخصال المذكورة في الرواية إذا ما كانت فعلا موجودة في حياتنا، هذه الخصال متحققة في حياتنا اليومية، في حياتنا الدينية وفي حياتنا الدنيوية، إذا كانت هذه الخصال فعلا موجودة، وإن كانت هذه الخصال من الصعب المستصعب أن ينال الإنسان. نعم نحن نذكرها على المنابر، نحن نذكرها على الألسنة، لكن الواقع العملي يشهد بخلاف ذلك، لأن هذه الصفة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وليحفظ الرأس وما حوى، هذه الصفة من المستصعب للإنسان أن ينالها. ليست القضية مجرد كلمة، نعم الكلام سهل، الإنسان يتمكن أن يذكر كل كلام، الإنسان يتمكن أن يدعي ما يدعي، أما الواقع العملي لحياة الإنسان هذه المعاني موجودة في حياة الإنسان. ربما أن الإنسان يتمكن من تعويد نفسه ومن ترويض نفسه على أن يذكر الموت عند المنام في كل ليلة. هذه المسألة وإن كانت ليست بلينها لكن أول من غيرها، ربما يتمكن الإنسان من ترويض نفسه دائما، إما عن طريق قراءة الدعاء، عن طريق الالتزام بصلوات معينة، عن طريق الالتزام بعبادات معينة، يمكن أن يتمكن الإنسان أن يتذكر هذا المعنى في كل ليلة، أنه لا يبيتن أحدكم إلا وقد جعل أجله بين عينيه. أما وليحفظ البطن وما وعى، أيضا قد يتمكن الإنسان أن يحفظ بطنه، قد يتمكن الإنسان أن يذكر القبر والبطن، أما أن الإنسان يحفظ الرأس وما حوى هذه قضية عسيرة جدا، ربما يتضح عسرها حينما نبين مقاصد الرواية الشريفة في هذه المطالب، أن الإنسان يتمكن أن يحفظ الرأس وما حوى، هذه قضية عسيرة جدا. وصلاح الإنسان وفساد الإنسان وصلاح الإنسان ونجاحه توفيقه في هذه القضية. إذا ما حفظ الرأس وما حوى توفيق الإنسان هنا، والإنسان إذا تمكن من هذه كان متمكنا من غيرها، على غيرها أقدر. الأمور الأخرى المذكورة في الرواية، إذا كان الإنسان فعلا يتمكن من حفظ رأسه وما حوى، الأمور البقية يكون عليها أقدر. الأمور البقية هينة جدا بالنسبة لهذه الصفة أو لهذه الخصلة. على أي حال، قلت أنا لا أريد التركيز هنا على الجنب النظرية في أوصاف هذه المرتبة من مراتب الحياة، مرتبة حق الحياة كما سماها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشير بشكل سريع إلى الجوانب العملية التي أشار إليها. أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنه من أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا. من أراد الآخرة، وبالنتيجة أهل الآخرة أهل الإيمان، وأهل الإيمان هم أهل الحياة، وهذا المعنى تقدم أنه من لا حياء له لا إيمان له. هذا المعنى تحدثنا فيه بشكل مفصل، وأوردنا روايات كثيرة عن أهل بيت العصمة في هذا الخصوص، لذا لا أعيد الكلام في هذا المعنى. فأهل الآخرة من هم؟ هم أهل الإيمان. ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا. وأهل الإيمان هم أهل الحياة، للتماسك الشديد وللالتزام الوثيق بين هذين المعنيين، بين معنى الإيمان وبين معنى الحياة في أخلاق الإنسان وفي نفس الإنسان وفي أفعاله وفي أقواله وفي أحواله النفسية بشكل عام. فأهل الآخرة هم أهل الإيمان، وأهل الإيمان هم أهل الحياة. فمن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا. أما الزينة يقصد بها في اللغة، ويقصد بها أيضا حتى في النصوص القرآنية أو في النصوص المعصومية، كل ما يتزين به. لكن الرواية الشريفة أشارت إلى الزينة الدنيوية، فليدع زينة الحياة الدنيا، لا مطلق الزينة، لأن الزينة في الحياة الدنيوية هناك زينة يراد بها الله، هناك زينة يراد بها الله، وهناك زينة يراد بها الدنيا. لاحظوا الرواية الشريفة ماذا قالت؟ خصصت الزينة الدنيوية. ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة في الدنيا. هناك زينة في الدنيا يراد بها الله. أليس الكتاب الكريم يبين هذا المعنى؟ أنه اتخذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة المذكورة هنا، اتخذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه الزينة المذكورة هنا زينة يراد بها الباري سبحانه وتعالى. أليس ورد عندنا في أحكامنا الشرعية، في آدابنا الشرعية، من جملة المندوبات للمرأة في أثناء صلاتها أن تتزين بتمام زينتها في وقت الصلاة؟ يستحب للمرأة أن تتزين بتمام زينتها، وحتى للرجل، ألا يستحب له التنظر؟ ألا يستحب له التسوق؟ ألا يستحب له التطيب؟ هذه الزينة التي يراد بها الباري لا مقصودة هنا، غير مقصودة في الرواية الشريفة، وإنما المقصود من الزينة هنا الزينة التي تراد بها الحياة الدنيوية. وإلا هناك زينة يراد بها الباري، الزينة التي يراد بها الباري، أليس من جملة آداب زيارات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أن يلبس الإنسان أفخر ثيابه، أن يتطيب، أن يغتسل، أن يتزين؟ من جملة آداب استقبال الأخوان، من جملة آداب زيارة الأخوان هذه المعاني، من جملة آداب الأعياد الإلهية والأيام الإلهية التي وردت في شريعتنا المقدسة. نعم، هذه الزينة إذا كان الإنسان يريد بها حتى هذه الزينة التي شرعت في أصلها لله وأراد بها الإنسان الدنيا، هذه أيضا زينة مذمومة. أليس في الروايات الشريفة عندنا أن الرجل إذا لبس الثوب في صلاته لبس الثوب الجديد في صلاته، وفي أثناء الصلاة كان يراعي نظافة ثوبه باعتبار ثوب جديد لا يريد من هذا الثوب أن يتسخ في أثناء صلاته، يعطي لثوبه شيئا من الاهتمام. الروايات تقول إن هذا الثوب ما لبس لله، يعني أن المصلي هنا كأنه عريان، يعني أن المصلي هنا حكمه حكم العاري، وصلاته خداج، صلاته خداج يعني صلاته ناقصة، صلاته باطلة، صلاته خديجة، صلاته ناقصة. فهذا حينما يلبس الثوب ويقف في صلاته ويضع شيئا من اهتمام لهذا الثوب من نفسه من تفكيره من همته، هذه مسائل دقيقة، مسائل نفسانية دقيقة، الروايات الشريفة تشير إليها بدقة وتشير إليها بإمعان. وحينما أذكر هذه الأمور ليس حديثي مخصص لذكر هذه المسائل في هذا الدرس، لكن هذه إنما أذكرها على سبيل الأمثلة على سبيل المصادر. خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذه الزينة، الزينة التي يراد بها الله. أما الزينة التي أشير إليها في الرواية الشريفة أنه من أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا، هذه الزينة التي يراد بها الحياة الدنيوية. والزينة في الحياة الدنيوية على نحوين، هناك زينة مادية هناك زينة معنوية، والزينة المادية فيها أصول وفيها فروع، والزينة المعنوية فيها أصول وفيها فروع. واضح زينة مادية يعني من السمخ المادي من الأشياء المادية لها علقة بالمسائل المادية، زينة معنوية لها علقة بالمسائل المعنوية التي يتدين بها الإنسان، ربما تكون هذه المسائل المعنوية دينية أو ربما تكون دنيوية. وكلا من الزينة المادية ومن الزينة المعنوية هناك أصلية وهناك فرعية. أصلية يعني أن اهتمام الإنسان يكون بها شديدا أشد، والفرعية يكون اهتمام الإنسان فيها أقل. أما الزينة المادية الأصلية منها كالمال كالولد كالنساء، هذه زينة أصلية مادية في حياة الإنسان. أما الزينة الفرعية ما يتدين به الإنسان، ما يسمى الآن في اصطلاحات العرف المعاصر ما يقال له الكماليات الموجودة في الحياة بشكل عام، هذه زينة فرعية. ما الزينة الأصلية في الحياة كالمال كالولد كالنساء أو سائر الأمور الأخرى التي تدخل في الدرجة الأولى في اهتمام الإنسان. بالنسبة للزينة المعنوية، أما الزينة المعنوية فهناك ما هو أصل وهناك ما هو فرع. ما هو أصل كالسلطنة، حينما يكون الإنسان سلطانا هذه السلطنة تكون زينة معنوية للإنسان كالسلطنة، الجاه، السمعة، هذه أمور أصلية في الزينة المعنوية. أما مثلا حب المدح هذه زينة فرعية، حب السلطنة للإنسان، الإنسان يحب السلطنة بالدرجة الأولى، أما أن يمدح أو أن لا يمدح يكون أقل رغبة. ولذا الذين يسعون لتحصيل السلطان لا يأبهون بالمدح أو بالذم، تحصيل السلطان أولا. فهناك زينة معنوية أصلية كالسلطان أو الجاه أو السمعة، والجاه والسمعة تارة قد تحصل من الطريق الديني، يتظاهر الإنسان بالأمور الدينية المعنوية وعن طريق التظاهر بهذه الأمور ينال الجاه ينال السمعة. أما هناك أمور فرعية في الزينة المعنوية كحب المدح، أن الإنسان يحب أن يمدح من دون أن يكون قد عمل شيئا، أو أن الإنسان يحب الإعجاب به، أنه أن يثير الإعجاب في نفوس الآخرين وأن يعجب به الآخرون من دون أن يكون قد جاء بشيء يثير الإعجاب. هذا النوع من الزينة المعنوية هذا يقع في الجانب الفرعي، أما الجانب الأصلي لا، أن الإنسان يسعى لتحصيل الجاه لتحصيل السمعة وسائر الأمور. هذه أمثلة ومصادر أشرت إليها. ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة في الدنيا. فالتشبث بهذه الأمور، التشبث بهذه المعاني، التشبث بهذه المسائل يؤدي إلى إزالة الحياء من الإنسان، يؤدي إلى كون الإنسان في دائرة خارج دائرة الحياء. الابتعاد عن هذه الأمور هو الذي يجر الإنسان إلى دائرة الحياء. في أيام دروس نهج البلاغة أشرت إلى رواية من الروايات الشريفة المروية عن أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وعن رسول الله ورد المعنى، وعن الأئمة عليهم السلام، أنه من زهد في هذه الدنيا ولم يجزع من ذلها، تحدث في حينها لا أعود الحديث، ولم يجزع من ذلها، الذل هنا هو الابتعاد عن هذه الأمور، حينما يكون الإنسان بعيدا عن هذه الزينة الدنيوية قطعا سيصيبه الألم، يصيبه الألم المادي، يصيبه الألم المعنوي، ولم يجزع من ذلها ولم ينافس في عزها. من زهد في الدنيا ولم يجزع من ذلها ولم ينافس في عزها هداه الله بغير هداية مخلوق، وعلمه بغير تعليم، وأثبت الله الحكمة في صدره وأجراها على لسانه. الذي لم يكن قد نافس في عز الدنيا ولم يكن قد جزع من ذلها، لا هو بالجازع من ذلها ولا هو بالمنافس في عزها. وعز الدنيا في زينتها، هذه عز الدنيا. أليس الآن العزة الدنيوية في المال؟ في نظري هي الدنيا عزة الإنسان بأي شيء، في المال، في الولد، في القصور، هذا من الجهة المادية. من الجهة المعنوية عزة الدنيا في أي شيء، في السلطان، في الجاه، في السمعة، في أمثال هذه الأمور، ولم ينافس في عزها. حينئذ هداه الله بغير هداية مخلوق، علمه بغير تعليم، وأثبت الله الحكمة في صدره وأجراها على لسانه. وأن هناك غاية يتمكن الإنسان من خلالها أن يترقى في معرفة الله سبحانه وتعالى من غير هذا الطريق. هذا أشرف طريق للوصول إلى الله، أن يهديه بغير هداية مخلوق، أن يعلمه من غير تعليم، وأن يثبت الحكمة في صدره ويجريها على لسانه. هذا أشرف طريق وأنور طريق لوصول الإنسان إلى ساحة الباري سبحانه وتعالى، إلى فناء القرب من الله ومن أوليائه صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعنى الأول. على حال الحديث في هذا المطلب حديث فيه تفريع، والحديث ذو شجون والكلام طويل، لكن نحن سنتكلم باقتضاء بحسب ما يسمح به المجال وفقا للمعاني التي وردت في الرواية الشريفة. هذا الأمر الأول الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر الثاني قال وليذكر القبر والبلى. القبر واضح، وهو المنزل الذي ينتقل إليه الإنسان بعد هذه الدنيا وبعد هذه الحياة، الحفرة التي تنتظرنا، الحفرة التي هي معدة لنا، ولا ندري أين ستكون هذه الحفرة التي سننام فيها. ربما الإنسان في حياته يعرف المنزل الذي يأوي إليه، يعرف المكان الذي سينام في هذه الليلة، أما هذه الحفرة المظلمة الضيقة التي تنتظرنا والتي ستمتلئ عيوننا وأفواهنا وآذاننا فيها ترابا، هذه الحفرة المظلمة لا ندري، مع أنها ضيقة، مع أنها مظلمة، مع أنها مليئة بالتراب، مع أنها في حضيض الأرض، لكننا لا ندري أين ستكون هذه الحفرة. حفرة الإنسان أين ستكون لا يملك الإنسان علما، وكثير من الناس أعدوا قبورا وما دفنوا فيها. الإنسان لا يعلم أين يدفن وأين ستكون حفرته المظلمة التي سينتقل إليها. وليذكر القبر والبلاء. أما البلاء المراد منه أنه البلاء الذي سيتعرض له الإنسان في قبره حينما يبلى جسده، ولذلك في بعض الأدعية الشريفة: اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا، اللهم ارحمنا إذا بلي جسمنا، اللهم ارحمنا يوم لا يذكرنا ذاك، اللهم ارحمنا يوم لا يذرنا ذاك، في ذلك اليوم الذي لا يزار فيه الإنسان. حينئذ ربما الإنسان إذا مات وعنده أولاد، عنده أقرباء، قد يزار لمدة 20 سنة، لمدة 30 سنة. أما في الأجيال الآتية ينتهي الإنسان وينتهي قبره. اللهم ارحمنا إذا بلي اسمنا، إذا محي اسمنا، إذا ذهب رسمنا، يوم لا يذكرنا ذاكر، يوم لا يزورنا ذاكر، في ذلك اليوم، اليوم الذي لا يذكرنا فيه ذاكر، اليوم الذي لا يزورنا فيه زائر، ذلك اليوم الذي يذكرنا إمامنا صلوات الله وسلامه. ليس في رواياتنا الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أن كل إمام هو الذي يتعهد بشيعته في حياته في مماته وفي آخرته، أن كل إمام متعهد بشيعته، متعهد بشيعته في جميع أحواله، في الدنيا، في قبورهم، عند موتهم يحضر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وفي القبر، وفي الآخرة، وفي الجنة بعينها. هذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة. أليس رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين عليه السلام: وأنت الذي تزوج أهل الجنان بأزواجهم، أنت الذي، وأنت الذي تدخل أهل الجنان مساكنهم، وأنت الذي تغلق أبواب الجنان، أنت بيدك، بيد الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه، الذي يذكرنا هو إمامنا عليه السلام. أما أقرباؤنا، أما أبناؤنا، أما إخواننا، أما أهلنا، حتى لو كانوا مخلصين لنا يعيشون مدة من الزمن وينتهون، وهم أيضا لا يزورهم زائر، وهم أيضا لا يذكرهم ذاكر. أما الذاكر الذي يذكرنا دائما هو الإمام، لكن متى يذكرنا؟ إذا كنا قد ذكرنا اذكروني أذكركم. إذا ذكرنا إمامنا حينئذ إمامنا يذكرنا. على حال لا، ليس الحديث في هذا المطلع، لكن بالنتيجة لابد لكل كلام أن يكون مربوطا بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وليذكر القبر والملأ، أنا لا أريد إطالة في الحديث عن هذه المسألة، لأنه قد تأتينا في دروسنا الآتية أحاديث مفصلة عن القبر وحالات القبر والحالات التي يمر بها الإنسان. بهذه الخلاصة أكتفي، لكن أقول من جملة الأمور التي تذكر الإنسان بالقبر والبلاء، من جملة هذه الأمور هو اقتناء الإنسان للكفن، اقتناء الإنسان، وهذا من الأمور المندوبة، من الأمور المستحبة في شريعتنا، أن الإنسان يقتني كفنه، يصلي فيه، يلبسه، يتذكر أحواله بعد الموت، أنه سيلاف بهذه الخرقة في يوم من الأيام، يهيئ الإنسان كفنه. وهذا المعنى ورد في الروايات بشكل كثير في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. زيارة القبور، زيارة المقابر، الزيارة التي تكون للاعتبار لا للتفرج، وإلا هناك زيارات تكون للتفرج، الزيارة التي تكون للاعتبار، خصوصا إذا كانت المقابر موحشة، إذا كانت المقابر خالية، ويذهب الإنسان لوحده، لوحده يضيل النظر في أمره، يتذكر ما سيجري عليه في قابل أيامه وما يأتي عليه من السنين. وليذكر القبر والبلاء. ثم ماذا تقول الرواية الشريفة؟ أنا بدأت في المعاني من آخر الرواية: وليحفظ البطن وما وعى، ما وعاه الباطن، يعني ما اشتمل عليه البطن، لأن البطن وعاء. أليس في الروايات عندنا أنه شر وعاء يمتلئ هو بطن ابن آدم؟ البطن وعاء، شر وعاء يملأه الإنسان هو بطنه، هذا المعنى ورد في الروايات الشريفة. وليحفظ البطن وما وعى، فالبطن بمثابة وعاء، وما يضع الإنسان في هذا الوعاء حينئذ يعود بالآثار، إما الصالحة إن كان الذي وضعه يسبب الصلاح، أو بالآثار الفاسدة إن كان الذي وضعه في بطنه يسبب الفساد. هذا المعنى الذي يشير إليه إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في دعائه للشيعة: وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. الدعاء مروي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في بعض الكتب، ومروي عن إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه: وطهر بطوننا من الحرام والشبهة. طهر بطوننا من الحرام، الحرام هنا له مصادر، له أنواع. هناك من الحرام ما هو بعينه حرام، يعني الحرمة ذاتية متعلقة فيه، الحرمة ذاتية متعلقة في هذا، هذا شيء حرام، كحرمة مثلا لحم الخنزير، وإن كان هذا اللحم نجسا لكن الحرمة ذاتية ليس من جهة نجاسته. الحرمة هنا متعلقة بلحم الخنزير باعتبار الآن أن لحم الخنزير يضرب الغاية في الأمثلة في المسائل المحرمة والنجسة، لأنه محرم من جهة نجاسته، محرم من جهة حرمته الذاتية، ونفس هذا الشيء محرم. الحرام أصله ليس حرام لكن تنجس صار نجسا. فالأشياء المحرمة التي يحرم على الإنسان أن يدخلها في وعاء بطنه ما كان حرام بنفسه في أصله حرام، وما تنجس ما صار نجسا، إما هو في أصله نجس أو لا كان طاهرا فتنجس. النجاسات أيضا لا يجوز للإنسان أن يدخلها في جوفه. ثم هناك أشياء أخرى ما كان مغصوبا، ما لم يكن من ماله، ما لم يكن من حل، ما لم يأتي من طريق الحل، هذا أيضا حرام سواء كان مغصوبا أو كان من أي مورد آخر من الموارد الأخرى كموارد الربا أو غير الربا. ليس في الروايات الشريفة عندنا أنه أن يزني الإنسان بأمه في الكعبة بين الركن والمقام 70 مرة بأمه يزني فهو أهون عند الله من درهم من ربا. 70 مرة يزني بأمه في الكعبة، وفي بعض الروايات أن يقتل 70 نبيا فهو أهون عند الله من درهم من ربا. وما شاء الله المعاملات الربوية الآن تعج بها الدنيا، تعج بها حتى الأسواق الإسلامية على أي حال. فالمحرم هنا المقصود من الحرام إما حرام في ذاته، وإما نجس، نجس في أصله أو تنجس بعد ذلك نجاسات يعني أن لا تراعى الطهارة فيه، وإما أن يكون جاء من طريق غير حل، قد يكون مغصوبا، قد يكون صاحبه ليس براض عن هذا الأمر. وطبعا المصداق الأول في هذا لا تنسى المصداق الأول، الآن حينما أقول شيء مغصوب دائما يتبادر إلى الذهن أموال الناس المغصوبة، أما أموال الإمام تنسى، بينما هو المفروض الذي يتبادر إلى أذهاننا أول شيء أموال الإمام عليه السلام، لأن أموال الإمام أحق بالرعاية أكثر من أموال الناس. من هو الذي هي أصل أموال الناس هي أموال الإمام عليه السلام، أموال الناس هي أموال الإمام عليه السلام، فالرعاية الأولى الرعاية الأولى لأموال الإمام عليه السلام. يجب على الإنسان أن يراعي أموال الإمام أولا، يراعي أموال إما أموال الإمام التي تقع في يده، وإما حق الإمام في ماله، إما حق الإمام في ماله وإما أموال الإمام التي تقع في يده. قد ينال شيئا من مال الإمام يقع في يده، وإما أن يكون له في ماله حق للإمام بشكل عام بالنتيجة. لكن حينما نقول أموال محرمة رأسا مغصوبة، رأسا يتبادر إلى ذن أموال الناس، وهذا ناتج من التربية الفاسدة التي تربينا عليه، ما يتبادر إلى أذهاننا رأسا أموال الإمام عليه السلام، إنما هو الإمام أولى بالرعاية، وحق الإمام هو أولى الحقوق، حقوق الناس متأخرة عن حقوق الإمام عليه السلام، لكن أول شيء تبادر إلى أذهانه أموال الناس قبل أموال الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا ليش يكشف عن اهتمام الناس بأموال الناس، يعني اهتمام الناس بالناس، أليس هذا النوع من التربية يكشف عن هذا المعنى، يكشف عن اهتمام الناس بالناس أكثر من اهتمام الناس بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، النتيجة هذه مبالغ فيها تفصيل كثير، نكتفي بهذه الإشارات الموجزة. وليحفظ البطن وما وعى، يحفظها من الحرام، يحفظها من الشبهات من هذه الجهة. ومن جهة ثانية يراعي الآداب التي ذكرها أهل البيت عليهم السلام، الآداب التي أشاروا إليها في مسألة الإفراط أو التفريط في الطعام أو بالشراب، الآداب المذكورة المفصلة في الكتب، مذكورة في كتب الأخلاق، مذكورة في كتب المندوبات، مذكورة في كتب الأحاديث الشريفة، المقام لا يسع بتفصيلها. ثم تقول الرواية الشريفة: وليحفظ الرأس وما حوى. وهنا مصيبتنا، حفظ الرأس وما حوى في هذه المسألة التي لا نتمكن من الحفاظ عليها. حفظ الرأس وما حوى، هنا جنبتان، هنا جنبة معنوية جنبة مادية. أما الجنبة المادية فحفظ العين وحفظ اللسان وحفظ الأذن، وحقوق اللسان وحقوق العين وحقوق الأذن مفصلة في الروايات الشريفة، وربما يمكن أن تجد لها تفصيلا بنحو المختصر في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام. لو كان هناك متسع من الوقت لتحدثت في هذه المسألة، ربما في وقت آخر أتحدث في تفاصيل هذه القضية، لأن للعين حق ولأن للسان حق ولأن للأذن حقوق، حقوق واجبات أحكام وتكاليف مرتبطة بها، وهذه المعاني جاءت في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. وليحفظ الرأس وما حوى، من جنب مادية هذه الأعضاء الموجودة في الرأس، ومن جنب معنوية، وهذه الأعضاء وإن كان يصعب على الإنسان أن يحافظ على حقوقها، لكن إذا أردنا أن نقيسها بالجانب المعنوي أيضا تكون أسهل. أما الجانب المعنوي في الرأس، الجانب ما يدور في فكر الإنسان، ما يدور في ذهن الإنسان، هو هذه الطامة هنا الكبرى التي يقع فيها الإنسان ويكون ابتلاء الإنسان فيها شديد، لأنه يجب على الإنسان أن يحفظ ذهنه وفقا للذي يريده أهله. في ذهن الإنسان ماذا؟ في ذهن الإنسان العقيدة، يعني يجب على الإنسان أن يعتقد العقيدة السليمة التي يريدها أهل البيت، وهذا من الصعب تحصيله. لا يتمكن كل إنسان أن ينال العقيدة السليمة النظيفة الكاملة للذي يريده أهل البيت في معتقداتنا، سواء في أصول المعتقدات أو في فروعها وتفريعاتها وأجزائها، في كلياتها أو في جزئياتها. هذا ليس من السهل للإنسان أن ينال العقيدة الصافية، هذا إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، إلا برعاية من الإمام المعصوم. هذا في ذهن الإنسان، أولا العقيدة، ثانيا الفكر بشكل عام، الفكر في كل الأمور التي هي خارج العقيدة، وثالثا الموازين، الموازين التي يتعامل فيها الإنسان في الحياة الدنيوية، موازين الإنسان لتقييم الأشخاص، موازين الإنسان لتقييم الأعمال، موازين الإنسان لتقييم الأهداف، موازين الإنسان لتقييم المسالك والطرق، موازين الإنسان لتقييم الأفكار، وموازين الإنسان لتقييم نفسه. هذه الموازين من عند الإنسان أو من عند الإمام المعصوم؟ إذا كانت من عند الإنسان فوقع الإنسان في المشكلة التي يصعب أن يتخلص منها، والحال هو هذه المشكلة التي وقعنا فيها، أن الموازين التي نزن بها الأشياء، نزن بها الأشخاص أو الأفكار، موازين ترجع إلى عندياتنا، فأن يحفظ الرأس وما حوى هذا حفظ الجانب المعنوي في الرأس. هذه مسألة صعبة جدا دونها خرط القتال بل أكثر من ذلك، لأنه أن يحفظ الإنسان عقيدته وفكره ثم موازينه، والموازين لابد أن تكون موافقة للذي يزن به أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يزنون به الأشخاص، الأعمال، الأهداف، المسالك، الأفكار، ثم الموازين التي يزن بها الإنسان نفسه، يزن نفسه وفقا للذي يريده أهل البيت. فعلا هو يسير على الميزان المنصوب الذي نصبه الإمام عليه السلام، أو لا يسير على هذا الميزان المنصوب وفقا للقواعد والثوابت التي ثبتها أو لا. فالمشكلة هنا في حفظ الرأس وما حوى، في عقيدته، في فكره، وفي الموازين التي يعتقد بها الإنسان، في موازينه من جهة المسالك، الأعمال، الأشخاص، إلى سائر الأمور الأخرى التي أشرت إليها. ثم بقيت مسألة أشارت إليها الرواية الشريفة: فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه. قلت هذه المسألة يمكن من طريق الترويض أن يتمكن الإنسان من تحصيلها، أما المسألة المهمة في الرواية ويحفظ الرأس وما حوى، وبالذات في الجنب المعنوي، تبقى المسألة الشديدة. معنى هذا أن الإنسان الذي لم يكن متمكنا من حفظ الرأس وما حوى ما كان قد استحيا من الله. الرواية ماذا تقول؟ تقول: استحيوا من الله حق الحياة. فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وما نفعل يا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال لهم: إن كنتم فاعلين، إن كنتم بهذا الشرح، إن كنتم فاعلين، يعني إذا كنتم تريدون العمل وفقا للذي بينته من حق الحياة، إن كنتم فاعلين فافعلوا كذا وكذا كما ذكرت الرواية الشريفة. لكن أعسر ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإنسان في هذه الرواية هو حفظ الرأس وما حوى، وبالذات في الجنب المعنوي لا في الجنب المادي. وإن كان حفاظ على الرأس في الجنب المادي ليس أمرا مستسهلا، أن يحفظ الإنسان حقوق عينه، أن يحفظ الإنسان حقوق أذنه ولسانه، هذه مسألة ليست من هينة، مسألة في غاية الصعوبة. نعم هينة أن أذكرها على لساني، هينة أن أذكرها على المنابر، هذه مسألة هينة، أما في التطبيق العملي يواجه حينئذ الإنسان العسر، يواجه حينئذ الإنسان المشكلة. وأشد من ذلك حفظ الرأس من جهة معنوية، في فكره، في عقيدته، وفي موازينه، في موازينه بالذات باتجاه الأشخاص، باتجاه المسالك، باتجاه الأعمال، باتجاه الأهداف، باتجاه الطرائق المختلفة، باتجاه الأفكار، وباتجاه نفسه، الموازين التي يزن بها الإنسان نفسه. إن كانت من عندياته فحينئذ الإنسان وقع في الطامة، أو كانت من عند المعصوم، إذا كانت من عند المعصوم حينئذ الإنسان تمكن أن يخلص من هذه الحبال. لكن هو من منا نال موازين المعصوم؟ وأن الإنسان ينال موازين المعصوم هكذا بهذه السهولة، هكذا يتمكن الإنسان أن ينال موازين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هكذا بالسهولة. موازين المعصوم تحتاج إلى بحث عن الحال، تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى منافحة، تحتاج إلى رياضة، تحتاج إلى تضحية. حينئذ الباري سبحانه وتعالى إذا رأى العبد بهذه الحالة، المعصوم عليه السلام إذا نظر إلى عبده بهذه الحالة، حينئذ يرعاه بالرعاية التي يعينه فيها على أن يكون عارفا بموازينه التي يتمكن من تسيير حياته وفقا لها. على أي حال الحديث في هذا المطلب ربما يطول، بقي في هذه المسألة: لا يبيتن أحدكم إلا وقد جعل أجله بين عينيه. هذه ربما نتيجة الارتياح ونتيجة التكرار نتيجة تعود الإنسان على استحضار هذا المعنى عندنا. لماذا عندنا؟ لأن هذه اللحظة من اللحظات التي يتمكن الإنسان فيها أن ينظر إلى نفسه باعتبار قد تخلص من المشاعر. باعتبار قد تخلص من مشاغله، أولا تخلص من مشاغل النهار، من نهاره المليء بالمشاغل والمشاكل، هذا أولا. وثانيا الإنسان حينما يريد أن ينام يحاول فكريا أن يقطع ذهنه عن التفكير بكل مسألة، ثم أن الإنسان مقبل على موت بالنتيجة النوم حالة من حالات الموت، والقرآن يبين هذا المعنى، والتي لم تمت في منامها، لم تمت يعني لم يكتب عليها الأجل أن تموت في حال المنام، وإلا هو النوم من نتيجة مظهر من مظاهر الموت، لأن الإنسان حينئذ يفقد الشعور والاستشعار الذي يكون عند الإنسان اليقظان. حينما يكون الإنسان في حال اليقظان شعوره يختلف عن شعوره في حال النوم. فالإنسان حينما ينام هل يملك صدقا أنه يحيا إلى الصباح، سيكون حيا بعد نهاية نومه؟ هذا لا يملك هذا المعنى. ولذلك هذه اللحظات حينما يأوي الإنسان إلى فراشه، هذه اللحظات تكون النفس الإنسانية مهيئة للتفكير في هذا المعنى. فلا يبيتن أحدكم إلا وأجله بين عينيه. وهذا المعنى ورد كثيرا في روايات المعصوم، حتى ورد في بعض الروايات الشريفة، وإن كان هذا كلام أنا أذكره على لساني، وإلا بحمد الله لا المتكلم ولا سامع، هذا الواقع العملي الذي نعيشه، لكن بالنتيجة هذا الكلام نذكره أفضل من أن يبقى في الكتب لم يكن أحد قد سمع به. في الروايات الشريفة أنه يستحب للمؤمن أن يذكر الموت في اليوم والليلة أكثر من 20 مرة. هو من منا من يذكر الموت في السنة مرة؟ يستحب للمؤمن أن يذكر الموت في اليوم والليلة أكثر من 20 مرة، هكذا ورد في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. نعم هذا الإنسان الذي يعيش هذا المعنى يتذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة أو أكثر من 20 مرة، هذا الإنسان شيئا فشيئا تدخل الرهبة إلى قلبه. ولذلك الروايات دائما تؤكد على هذا المعنى، أنه اذكروا هادم اللذة مفرق الجمال. هادم اللذات من هو؟ هادم اللذات في بعض الروايات، هادم اللذات، هادمها يعني قاطعها، هدمه قطعها، وهادم يعني هدمه، هدم البناء الذي بناه الإنسان. اذكروا هادم اللذات، اذكروا هادم اللذات ومفرق الجماعات. الروايات تؤكد على هذا المعنى. ولذلك في دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان لم يبقى عندنا وقت لشرح الدعاء الشريف، إن شاء الله في الدروس الآتية من دروس الأخلاق إن شاء الله أسلط الضوء ولو بشكل مختصر لبيان معاني الدعاء الشريف. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في دعائه من أدعية الصحيفة السجادية إذا ذكر المرء، أذكر الدعاء لما فيه من المعاني والمضامين التي ترتبط بحديثنا، ولما فيه من المضامين التي تتعلق بهذه المسألة، بمسألة ذكر الموت وبمسألة حياة الإنسان في هذه الحياة الدنيوية والنهاية المحتومة التي سيؤول إليها. ماذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول في دعائه الشريف: اللهم صل على محمد وآله واكسنا طول الأمل. باعتبار هناك خلاف بين طول الأمل وبين عدم ذكر الإنسان بالموت، لأن الإنسان إذا طال أمله حينئذ تناسى الموت. واكسنا طول الأمل وقصره عنا بصدق العمل حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة. هذا فقط في الكلام، وإلا في الواقع العملي أين هو هذا؟ لكن هذا دعاء إمامنا، أذكره، أذكره على سبيل الورود، لأن الإمام قاله نقوله، وإلا أين هو التطبيق العملي في حياتنا؟ حتى لا نؤمل استتمام ساعة بعد ساعة، ولا استيفاء يوم بعد يوم، ولا اتصال نفس بنفس، ولا لحوق قدم بقدم، وسلمنا من غروره، يعني من غرور قول الأمل، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. هذا الغرور المشار إليه، والغرور الذي يأتي من طول الأمل، والغرور على معنيان. على أي حال، إن شاء الله في الدروس الآتية أشير إلى بعض معاني الدعاء الشريف. وسلمنا من غروره، وآمنا من شروره، وانصب الموت بين أيدينا نصبا، ولا تجعل ذكرنا له غبا. غبا يعني بين فترة وفترة أخرى متباعدة. ولا تجعل ذكرنا له غبا، واجعل لنا من صالح الأعمال عملا نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق به، حتى يكون الموت مأنسنا الذي نأنس به، ومألفنا الذي نشتاق إليه، وحامتنا التي نحب الدنو منها. حامة يعني خاصة، ليس في الأدعية. وحامتي وحامتي، حامتي يعني خاصة، ليس في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، إلى آخر الأحاديث الشريفة. أهل بيتي وحامتي، بخصوص المعصومين، بخصوص أصحاب الكتاب. حامتي يعني خاصة، وحامتنا التي نحب الدنو منها، فإذا أوردته علينا وأنزلته بنا فأسعدنا به زائرا، وآنسنا به قادما، ولا تسقنا بضيافته، ولا تخزنا بزيارته، واجعله بابا من أبواب مغفرتك، ومفتاحا من مفاتيح رحمتك. أمتنا مهتدين غير ضالين، وطائعين غير مستكرهين، غير مستكرهين لقضائك علينا، لأنك قضيت علينا أن نموت في هذه الساعة، طائعين للذي قضيت، وطائعين غير مستكرهين، وتائبين غير عاصين ولا مصرين، يا ضامن جزاء المحسنين، ومستصلح عمل المفسدين. هذا تمام الدعاء الشريف الذي ورد في الصحيفة السجادية لإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الدعاء الأربعون من أدعية الصحيفة السجادية، دعاؤه إذا ذكر الموت صلوات الله وسلامه عليه. الوقت ما يكفي لأن أبين بعضا من معاني هذا الدعاء الشريف، إن شاء الله في الدروس الآتية أشير إلى بعض معاني، بعض مضامين فقرات هذا الدعاء المقدس. هو أيضا صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعاء مكارم الأخلاق، الدعاء العشرون من أدعية الصحيفة السجادية، يقول في الدعاء أيضا: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق نقصك إلي أو يستحكم غضبك علي. هذا المعنى أيضا المذكور في هذا الدعاء الشريف يتناسق مع المعاني التي جاءت في دعاء الإمام الأربعين من أدعية الصحيفة السجادية لإمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله تتم في حديثنا، تأتينا في الدروس الآتية، لكن قبل أن أختم الحديث نبه الإخوان أنه الأسبوع الآتي بالنسبة ليوم يوم الجمعة مجلسنا على رفعه إن شاء الله، مجلس دعاء الندبة في الساعة 7، وحديثنا في كتاب الغيبة، درسنا في كتاب غيبة الشيخ النعماني رحمة الله عليه على رفعه كما هو الحال في كل جمعة. الجمعة الآتية أيضا نفس الشيء. أما بالنسبة لدروس يوم السبت ويوم الأحد، يعني دروس العقائد ودروس نهج البلاغة معطلة في هذا الأسبوع، نعطلها. وبالنسبة لدرس القرآن أيضا في يوم الاثنين أيضا الدرس معطل. وبالنسبة لدرس الأخلاق في يوم الخميس الآتي أيضا معطل. الأسبوع الذي بعد هذا الأسبوع الذي يأتي الدروس على رأسنا إن شاء الله. فالأسبوع الآتي الدروس من السبت إلى الخميس معطلة إلى يوم الجمعة. يوم الجمعة إن شاء الله درسنا في كتاب غيبة النعماني رحمة الله عليه على رسله في نفس الوقت. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.